بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان طاسيم چون پیتگ لا سرطای هنده لا سورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارد پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید. براد دیگ حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب ابنو با او مبستا بگمان ناتوانن. اروها چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون. هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا. تلك آيات الكتاب المبين أو سورة تشندين آية لآية كاني قرآني آشكرا ورون لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين أي پیغمبر خريجيد لداخو خفت دا خود دفوتينيد كاتيك دبينيد خدا ناسان باورناهين إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين خو اگر ما نویت معجزه چیان لآسمان و بوداد بزینین او ساب بردوام گردنیان بوی ملکتو زلیل دبیت وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين هیچ یاد خسن و آموزگار یکی گویا لخدای مهربان و بایان نهاتوه پشتیان تیانه کرد بیت و سرپیتیان لیانه کرد بیت فقد کذبوا فسیأتیهم انباء ما کانو به یستهزئون بگمان وانا برنامه ایمیان بدروزانی لآینده چی نزیگ دا حوالی همو او سر انجامیان پیدگاد که گالتیان پیدا کرد أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ آیا سرنجی زویان نداوو لی ورد نبونتوا چندها زود گجو جاو روچی بنرخی همجورو رازاو من تدار رواندوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ براستی آل ودا بلگو نشانی بهیز هی لسر دسالاتی خدای پروردگار کچی زور بیان باوردار نبون و این ربک لهو العزیز الرحیم براستی هر پروردگاری تو ای محمد ای ایماندار بالا دستا بسر بباوران دا بسوز و مهربانشا با ایمانداران وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ بيريان بخرا وكاتك پروردگارد للا پالي چهوی تور دا فرماني دا بموسى كبچو بولاي قومي استمكار استمپيشا كقومي فرعون وپيان بلد ايا لخدا ناترسن پارس كار نابن قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون موسى وتي پروردگارا بيگمان من دترسم بروان پينكن تنگ نفسو سينة تنجش ببمو زمانم پارو نبيت بلکو پيام بو هاروني براشم بنيريت تا هاو كاريم بكاتو ياري درم بيت ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون توليت وانيش شانوا بسرموا كاتيك بهلا قبتيك همكوشت بويدة ترسم بمكوشنوا قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون خدا فرموي نخير ناتوانن بتكوشن كواتا برون هر دكتان هاوري لقل معجزة كانم دا اما براستي لقل تان داينو تاو ديرو جوه گرين فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين بچن بولاي فرعونو بلين اما براستي هر دكمان نير دراوي پروردگاري جهان يعني أن أرسل معنا بني إسرائيل داواد ليدكين كدس برداري نوي إسرائيل ببيتو آزاديان بكيد بالقل إيه مدابن. قال ألم نربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين. كاتيق موسى وهارون بيامي خدايان قياند فرعون بموسى ود أما باداشتي بياوتيا آيا إيما بمندالي بخيومان نكرديت چندها صالي تمند لنا وماندان نبردسر. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. أوشد كرت كا كردت ما بستي كشتني قبطيكيا ديارك كتول للريزي وكسانا دايت كنا شكرنو باداشتي بياوتي نازانن. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. موسى وتي أوكاتا أوم كرد لا نزان كان بوم نم دزاني بوا دمريت. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. إن جاء أبو لدز إيوه حلاتم كاتيك ترسام لسر كشتني چي حلابم كجنوا إيتر پروردگارم دانا إيبيا بخشيومو كردومي با يچيق لپیغمبران. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. جاء والناز نعمة من تنبسر دادكيد كتو نوي إسرائيل تكردو تبندي خوتو زليل تكردون تنكبه يستمي توا من لمالي إيه ودا بخي وكرام. قال فرعون وما رب العالمين. إن جاء فرعون وتي باشا پروردگاري جهان كان تيو تشيا. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موسى وتي او پروردگار بدیه نری همو آسمان کانو زویو هرچی جوال نیوانیان دایا اگر ایو برواد کنو دل نیاد بن. قال لمن حوله الا تستمعون. فرعون بلخو بایبونی کوا بوانی دورو بریود او جوان اگرن چی دلیت. قال ربكم ورب آبائكم الاولین. موسى روی کرده خلق کاوتی پروردگاری من پروردگاری ایوشو پروردگاری باو با پیرانی دیرینشتانا. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. فرعون بقالتا پیکرد نووتی براستی و دیارا او پیغمبری بو ایور روان کرا وشیتا. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. موسى وتي پروردگاري خور حلاتو خور آواو همو اوشتانش كوال نوانيان دايا اگر عقلو بيرو هوشتان بخنكار. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون سوين دي خواردو وتي اگر جگل من کسی چی تر بکیت خدای خوتو فرمان برداری بید دت خمر ریزی بند کرا وکانو زندانید دکم. قال أولو جئتك بشيء مبين. موسى وتي باشا اگر بلغوشتي چي اشكرات پيشان بدم لسر راز گوي خوم هر بندم دكيت. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فرعون وتي آدي بزانم چيت پيدا کريت انجامي بدا اگر راز دكيت. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. أويش قوتانا كيف ريدا دست بجيبو بهج دهاية چي قوري آشكرا فرعونو دارو دستي توقان. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. دستي شي خست بن بالي ودري هنا خيرابو بكافوري سبيو ددرو شايوا لبرتاوي تماشا كاران. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. فرعون هيتشي بونا مايوا بدانشتواني دورو بري خوي ود أم فرستاديا جادو قريشي زاناو شارزايا. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. ديويد لسرزوي خوتان درتان بكاد بهوي جادو كيوا فرمانتان بچيا چيب كين باشا تاس نوري چي بودابنين. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين دارو دستي فرعون وتيان مولتك بدا بموسى وبراكي فرمانش بنيرا بو كار بدستاني هم مشاركان تا خلچي كوب كنوو لپيرانكا آقا داريان بكن يأتوك بكل سحار عليم بو اوي فرمان بران هرچي جادوگري شارزا هيا بود بهنن فجمع السحرة لميقات يوم معلوم سرنجام جادوگران لروجي دياري كراو كاتيجي دياري كراو دا كوكرانوا وقيل للناس هل أنتم مجتمعون پاشان بخلچي وترا آيا بودتني أم ديمنو شانو يا كون ابنوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين بو اوي شويني جادو گرام بكوين اگر اوان سرکوتنو بردیانوا فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين كاتيك جادو گران هاتن بولاي فرعون وتيان آيا پاداشت من دبيت اگر ايما سرکوتينو بردمانوا قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فرعون وتي بلي بيقمان ايوال لو كاتدا سر راي اوا لنزيكاني من دبن قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون باشان للروجو كاتي دياري كراودا موسى بجادو قراني ود چيتان پيا فريب دنو چيتان لدزدهد دريغي مكن فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون اوانيش هرچي پتو گريسو دارو گوتانيان هيا فريان داووتيان بيارمتيو دسلاتي فرعون بيگمان هر ايما سردكوينو هر ايما ديبينوا فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون اینجا موسا عصاکی فردا هرچی درو دلسو گریسو داریان هبو هر هموی هلو شیو لناوی برد فا القی السحرة ساجدین او سایتر همو جادو گران خران برو داو سجدیان برد بو خدا قالوا آمنا برب العالمین رب موسا و هارون او تیان ایم باورمان هینا و بپروردگاری جهانکان پروردگاری موسا و هارون قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين فرعون وتي هروا باورتان بيهنا بيش اوي مولتان بدم بيقمانم جادو غرق غوركتانا كفير جادو غري كردون خوتان دبين نوا دبيت دستو قاجتان ببيتشوان وبقرتينمو هموتان لخاج بدم قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون جادو غراني أوساو إيمان داراني إستا بيت رزوتيان هيت زررو زياني بومان نابد لهرشن ناترسين چونك إيمت دلنياين كبولاي پروردگارمان دقرينوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين إما براستي بتماينو أميدوارين كبروردگار من لغنها كان من خوش ببيد هر بوية كم دستين لإيمان داران ساو پوشي لرابردوي ناپسند من دكات وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون دوائي صالحا وحيمان نارد بو موسى إيتر ولاد بجي بهيلت شو الروي بكا ببند كانمو دل نياش بن كا دجمنان شوينتان دكوون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فرعون كهوالي زاني ناردی بو شارکان که هیز کو بکن وو نیلن نوی اسرائیل کوز بکن این هؤلاء لشرذمت قلیلون جاری داووتی بگمان اوانا دسته چی کمنو زو بالبستیان دکین و اینهم لنا لغائضون براستی اوانا سرکشیان کردوو ایمیان تور کردوو و اینا لجمیع حاضرون خمتان نبید بگمان ایما همومان بیدارو آگادارین لنخشیان فأخرجناهم من جنات وعيون إنجا إيما بوشي ويا فرعون دارو دستيمان درهنا لنا وباخو باخاتو كان يا وكان وكنوز ومقام كريم لنا وغنجيني جوراو جورو جيغو ريغي خوشو رازا ودا كذلك وأورثناها بني إسرائيل نوي إسرائيل من كرد بخاوني زور بي مالو سامانيان فأتبعوهم مشرقين أوسا فرعونو دارو دستي شوينيان كوتن لقل خور هلاتن دا بيان قيشتن فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون كاتيك هردو لا يكتريان بدي كرد ياراني موسى وتيان براستي پيمان قيشتنو ايمتيا توين قال كلا إن معي ربي سيهدين موسى وتي نخير وانيا من براستي پروردگارم لقل دايو رينمو يمدكات بور رزقاري وسرفرازي فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أوسى إما وحيمان نارد بو موسى كبعساكت بمال بدرياكدا هرك أو كاري كرت دريا شقبو هرّي قو شقامي چي دور درا بشاپولي قوري آو كوكش شوي چي قورو مزن وابو آوك هل درايوا دوانزا كولاني بو دوانزا تايفكي نوي إسرائيل دروس كردو بنيوانيان دا پرينوا وأزلفنا ثم الآخرين باشان أواني ترمان لو شوينان نزيك كردوا وأنجينا موسى ومن معه أجمعين موسى وهمو اوانش لقلي دابون رزقار مان كردن ثم أغرقنا الآخرين باشان اواني ترمان نقمي دريا كرد إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين براستي آل ودا بلغو نشاني بهز هي لسرد صلاتي خداي پروردگار كچي زور بيان باوردار نبون وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ براسي هر پروردگاري تو اي محمد اي ايمان دار بالا دست بسر بباوران دا بسوزه مهربانشا با ايمان داران وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمُ هر وها بسر هاتو حوالي إبراهيم بو او خلق باز بكا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ كاتيك بباوچي وبقومكي ود باشا او ايوات شيدا فرستن قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين وتيان اشكرايا ايما كومالي بدا فرستين وبردوام دورو خليان ددين قال هل يسمعونكم إذ تدعون إبراهيم وتي ايا كاتيك كهانا وهاواريان بودا بنو دعاو نزادكن جوان لآهو نالو داخوازي كانتان هيا أو ينفعونكم أو يضرون يا خدتوانن أوان قازان جيغ يا زيانكتان بيبغينن قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بتبرستان وتيان ايما أوان نازانين باوبا بيران من بيني وآوان كردوا ايما شوادكين قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون إبراهيم وتي باشا آخر إيوان نابين تشيدا پرستن كي اوشتان الشايستي پرستنن انتم وآباؤكم الأقدمون براستي اي وشو باو با پيراني دير انشتان بحال داتون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين بيگمان همو اوانات دجمني منن بدجمني خوميان دزانم جگل لپروردگاري جهان كان الذي خلقني فهو يهدين اوه درستي كردوم هر اورين مويم دكات بو بختوري هر دو جهان والذي هو يطعمني ويسقين او ذاتش خوي خوراكم پيدا بخشيتو تينويتيم دشينيت وإذا مرضت فهو يشفين كاتي چيش كان خوش دكوم او هر او چار سرم دكاتو شفان بودنيريت والذي يميتني ثم يحيين هر اوش دمرينيتو لو دواش زندوم دكاتوا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين هر او اميدم بيتي كلا قناهم خوش ببيد للروجي قيام الدا ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين انجا إبراهيم نزاي كردووتي پروردگارا زانياريو دانايو دصلاتي تواهم بي ببخشو بي وستم بكا بچاك كارانوا واجعل لي لسان صدق في الآخرين پروردگارا يادي خيرم بال سرزاري نوكاني داهاتو بمينيت واجعلني من ورثة جنة النعيم بمجرى لو كسانش كبهشتي پر لنازو نعمت بدزدهنو دبن خاوني واغفر لأبي إنه كان من الضالين لباوشي شم خوش ببا براستي او لريزي قمرا كان دابو ديارا هشتا لينا اميد نبوا ولا تخزني يوم يبعثون لروجي زندوبونوي او خلقدا شرمزارو خجالت مكا يوم لا ينفع مال ولا بنون او روجي كان مال سود دبخشيتو فرياي آدمي زاد دكويت نمن دالو نوا إلا من أتى الله بقلب سليم مگر كسيك بدلو دروني پاكو بيگردو پر لإيمان بخزمت پروردگار گشت بيت وأزلفت الجنة للمتقين اوكاتا بهج لچاك كارانو خدا ناسان نزيك راوتوا وبرزت الجحيم للغاوين دوزخيش بو گمراو سر لشوا وكان درخراوا وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون پیشیان دوتره لچوین اوانی دتان پرست لجیاتی خدا آیا یارمتی ایویان پید درید یا فریای خویان دکون فکبکبو فیها هم والغاون اینجا همیان بپالا پستو تندو تیجیوا بتکانو گمراکان بسر رودا فرید درین ناو آگری دو زخوا و جنود ابلیس اجمعون او ری لگل هر همو سربازانو دستو پیوندی شیطان دا قالوا وهم فيها يختصمون بتبرستان ببتكانو پرسرا وكانيان دلين برقو چينوا لكاتيك دا كآجا ووچيش ادجيرن لدو زغدا تالله إن كنا لفي ضلال مبين سوين بخدا براستي ايمن لقم رايشي اشكرادا دجيين إذ نسويكم برب العالمين كاتي كأيو من دبرد الرزي برورد غاري جهان يانوو يكسان من دكردن لقليدا وما أضلنا إلا المجرمون إما كس قمراي نكردين تنها قناه كارو تاوان باركان نبيت فما لنا من شافعين كوات إما هيجت كاريك من بونيا ولا صديق حميم يا خد هاو ريش دل صوز هاو لكمان بو بداد يا دل خوشي مان بداتوا فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين جا خوزگت زاره چی تر مولت من بدرایو بگرین و بودنیاو بهوی او و بچین ریزی ایمان دارانو این فی ذالک لآیه وما كان اكثرهم مؤمنين براستي آل ودا بلغو نشاني بهز هيا لسرد صلاتي خداي پروردگار كچي زور بيان باوردار نبون وإن ربك لهو العزيز الرحيم براستي هر پروردگاري تو اي محمد اي ايمان دار بالا دست بسر بباوران دا بسوزو مهرباني شب ايمان داران كذبت قوم نوح للمرسلين قوم نوحيش برنامي هرهمو بيغمبرانيان بدروزاني إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون كاتيق نوحي برايان بيوتن باشا أوائي والخدا ناترسن باريس كار نابن إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون براستي دل نيابن كمن پیغمبري چي امين و دل سوزم بوتان كوابول لخدا بترسنو فرمان برداري من بكن وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين من داويه جور پاداشتكتان لناكم لسري من تنها پاداشي خوم لپروردگاري جهانكان دخوازم فاتقوا الله وأطيعون هميشه لخدا بترسنو فرمان برداري من بن قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون هندق لا دم داراني قومك يوتيان اما چون لبرخاتري تو باور بهنين لكاتك دا ككساني هجارو دام او شوينت كوتون قال وما علمي بما كانوا يعملون نوحوتي جا من تو زانم اوان چکارو کرده و یچان انجام داده من بانگم کردن با ایمانو بروایان هیناوا این حسابهم الا على ربی لو تشعرون حسابو پرسین ویان تنها لسر پروردگاری منو لسر کسی تر نیا اگر هستو هوشیاری تن هیا وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین من هر جيز ايمان داران در ناكم و دليان نايشينم بلکو من تنها بيدار كرويه چي آشكران بيد هيت چي ترنيم قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين اوسا دصلاة داران وتيان اي نوح اگر كول نديتو كوتاي بمباسان النهينيت براستي للرجم كراوان دبيتو برد باران الدكين قال ربي إن قومي كذبون نوح سكالاي كردووتي پروردگارا براستي قومكم بروايان پيانا كردم فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين كواتا داوا كارم سركوتنم پي ببخشيد بسريان داو دروم لي بكيتو خومو ايمان داراني يا وريشم رزگار بكيت فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون اوسا ايما خويو هرچي لقالي دابون رزگار من كرد لا كشتيا بار هل گركدا ثم اغرقنا بعد الباقين باشان دوی اوان هرچی مایه ول خلک گمراکا نقمی آوی زریانا کمان کرد ان فی ذلک لآیه وما کان اکثرهم مؤمنین براستی آل ودا بلگو نشانی بهیز هی لسرد صلاتی خدای پروردگار کچی زور بیان باوردار نبون و این ربک لهو العزیز الرحیم براستي هر پروردگاري تو اي محمد اي ايمان دار بالا دست بسر بباوران دا بسوزو مهربانشا با ايمان داران كذبت عاد المرسلين قومي عاديش برنامي هر همو پیغمبرانيان بدروزاني اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون كاتيق هودي پیغمبري برايان پیوتن باشا او ايوال لخدا ناترسن پارس كار نابن إني لكم رسول أمين براستي دل نيابن كامن پیغمبريچي أمين و دل سوزم بوتان فاتقوا الله وأطيعون لخدا بترسنو فرمان بردارم بن وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين من داوي هيد جور پاداشتكتان لناكم لسري من تنها پاداشتي خوم لپروردگاري جهان كان دخوازم أتبنون بكل ريع آية تعبثون آیا ایوا لهمو شوینشی بلندو سازگار دا کوشکو تلار دروز دکن و خوتان سرگرمی کیف و شادی دکن؟ آیا بو او دروز کراون؟ و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون هر خریچی دروز کردنی کارگو کارخاننو با امیدی اون همیشه بجینو نمرن؟ و اذا بطشتم جبارین فاتقوا الله و اطیعون کاتیک پلا مار دادن، بشه ویچی زور دل رقو درندان پلا مار دادن، دست دوشینن، کواتن لخدا بترسنو فرمان بردارم بن. واتقوا الذي امدكم بما تعلمون. لو زات بترسن که خوتان دزانن چی پی بخشیون. امدكم بانعام وبنین وجنات وعيون. مالاتی زور و نوی زوری پی بخشیون هر وحب باختو باختو کانی و سرچاوی زور اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم براستی من ده ترسم لروجه چی زور سخد ده بلای چی گوری خطان پی بگرید قالو سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین استمکاران وطیان چون یک بلای ایموا آمشگاری کرد بیت یا نت کرد بیت این هذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین ام بیرو باوری ایمه همانا روشتی پیشین انمانو هیت چیتر ایمه بروانا که این که وقتو دلید لسزا دراوانو آزار دراوان بین فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين اوان بروايان پيا نكرد اي مش لناومان بردن براسي لبسر هاتيان دا بلغو نشان وعبرت هيا هرچند زور بشيان باوردار نبون وإن ربك لهو العزيز الرحيم براستي پروردگاري تو اي محمد اي ايمان دار بالا دستا بسر بباوران دو بسوزو مهربان با ايمان داران كذبت ثمود المرسلين قومي ثموديش بروايان با پیغمبرانيان نكرد اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون كاتيك صالحي برايان پيوتن باشا او اي ولا خدا ناترسن پاريس كار نابن اني لكم رسول امين براستي دل نيابن كامن پیغمبريچي امينو دل سوزن بوتان فاتقوا الله وأطيعون كوابو لخدا بترسنو فرمان برداري من بكن وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين من داواي هيد جورا پاداشتكتان لناكم لسري من تنها پاداشتي خوم لپروردگاري جهانكان دخوازم أتتركون فيما هاهنا آمنين آیا وادزانن هر وا آلی ردا بخوشی و آسودهی ده هل رینوا جانتان کتایی نایت فی جنات و عیون لنو باخو باخاتو کانیاوی سازگار ده و زروع و نخل طلعها هضیم لناو بيستانو دار خرما دا كخرماي نرمو ناسكو بتام دقريت وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين هر وهابوتان دلويت مالو شويني خوش لتشيا كان دابتاشنو بجواني دروستي بكنو بخوشي تياي دا كشخبكن فاتقوا الله وأطيعون لخدا بترسنو فرمان برداري من بكن ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون بفرماني مسرفو لسنور درس وكان هلسو كود مكن اواني كتوي فسادو تاوان لزويدا دچنو هر جيز تاك سازينا كن قالوا إنما أنت من المسحرين خدا ناسان وتيان واديارا تو براستي لواني كفيلو جادود لكراوا ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين تو جغلويكا هر بشريشي وكو إيما هيتشي ترنيت بل غيك ما نشان بدا أقر للراس قيانيت قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم جا خداي بتوانا وشتريشي بوبا ديهنان تا دم كتيان بكاتو بيانيان ببريت انجا صالح بيغمبر بيوتن اما وشتريكو معجزيكا دبيت روجيك او تنها بو امبيت روجيكيش بو ايوا دياري كراو بيت ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم نکن دزرشی بکن سرو آزاری بدن بابا هوی اووا سزایچی سخد لروجچی سام ناگدای خطا نگرید فعقروها فأصبحوا نادمین بلام جویان ندا با مشگار یکانی صالح جا سریان بریو دست بجیل لبیانی دا پشیمان بونوا فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين او سابهوی اووا خیرا سزای خدایی یخی گرتن براستی آلو دا بلگو نشانه هیا لسر طولی خدایی هرچند زور بشیان باوردار نبون و این ربک لهو العزیز الرحیم براستی پروردگاری تو ای محمد ای ایماندار بالا دست بسر بیواوران دو بسوز و مهربان با ایمانداران كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون قوم لوطيش بروايان ببيغمبران نكرت كاتق لوطي برايان بيوتن باشا أو إيوال لخدان ناترسن إني لكم رسول أمين براستي دلنيابن كمن بيغمبريشي أمينو دل سوزم بوتان فاتقوا الله وأطيعون كوابو لخدا بترسنو فرمان برداري من بكن وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين من داواي هيد جورة پاداشتكتان لناكم لسري من تنها پاداشتخوم لپروردگاري جهانكان دخوازم أتأتون الذكران من العالمين وتدرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون آيا لناو أوهمو خلق دا إيوا بشوين نيري ندا دا قرينو دا تانويت آرزو يجود بون لقل أوان دا جب جب كن وازيج دهينن لهاو سرانو هاو جوتاني خوتان كا پروردگارتان بوي دروس کردون بلکو إيوا هر قومي چين نالبارو بد روشتون نار رسنن قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين تاوان باران وتيان اي لوت اگر كول نديت لدر بدر كراوان دبيت قال اني لعملكم من القالين لوت وتي براستي من بيزارم نكارو كردوتانو نفرتي لدكمو بيدنگ نابم رب نجني واهلي مما يعملون اوسا كنا اميد بوليان نزاي كردو وتي پروردگارا خوامو مالو خيزانم رزگار بکا لو كارو کردواني اما ندیکن فنجيناه واهله اجمعين دائماش نزامان جيرا کردو خويو مالو خيزاني من هموی رزگار کرد الا عجوزا في الغابرين جگل لا پیر جنك كهو سري بو لتياج وكان بو تنك باوري بپيامكي نبو ثم دمرنا الآخرين لو دوا اواني ترمان الريشة كن كرد وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين بسختيش برد باران من كردن اي كخرابو سختو دجوارا باراني بيدار كرا وكان إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين براستی آلودا بلگو نشانی بهیز هی لسر ده صلاتی خدای پروردگار کچی زور بیان با وردار نبون و این ربک لهو العزیز الرحیم براستی هر پروردگاری تو ای محمد ای ایماندار بالا دست بسر بباوران دا بسوز و مهربانیش با ایمانداران کذب اصحاب الایکت المرسلین خوانی باخو باخات تصرو پرکانیش برنامه گشت پیغمبرانیان بدروزانی اذ قال لهم شعیب الا تتقون کاتیک شعیب پیغمبر پیوتن باشا او ایوال لخدا ناترسن پارس کار نابن اینی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون براستی دلنیابن که من پیغمبری چی امین و دلسوزم بوتان کوابول لخدا بترسنو فرمان برداری من بکن وما اسألكم عليه من اجر ان اجری الا على رب العالمین من داوی هیت جور پاداشتکتان لیناکم لسری من تنها پاداشتی خوم لپروردگاری جهانکان دخوازم اوفو الكیل ولا تکونو من المخسرین لچشانو پیوان دا وفادار بنو فیل مکنو لو کسانم مبن که زرر بخلچی دگیننو شتیان بین رخ دکنو هر بر جواندی خویانیان دوید وزنو بالقسطاس المستقیم بترازو پیوری راست و درستیش چشانو پیوانه بکن ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين نرخی کلو پلوشتو مچی خلچی مشچنو سوچی مکنو لزویدا فسادو تاوان انجام مدن واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين هر لو ذات بترسن که ایوشو نوکانی پیش ایوشی دروس کردوا قالوا انما انت من المسحرین نفامان وتیان براستی تو ای شعیب هر لجادو لیکراوانیت وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین تو تنها مروف یچی وکو ایمی تو هیچی تر براستی واگمان دبین که لدروزنان بیت فأسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین دپارچه یک لآسمان و بسر من دا دابارنا اگر تو لریزی راز گویان دایت قال ربی اعلم بما تعملون شعیب وتی من دلنیام که پروردگار ما قادر بوی کدی کن فکذبوه فأخذهم عذاب یوم الظله انه کان عذاب یوم عظیم سرنجام قومی نالبار بروایان بشعیب نکرد یتر سزای روژی هورو سیبر کل جیری دا آگر باران کران دای گرتن براستی او سزایا سزای روژی چی گورو سخت بو إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين براستي آل ودا بلغو نشاني بهيز هي لسر دصلاتي خداي پروردگار كچي زور بيان باوردار نبون وإن ربك لهو العزيز الرحيم براستي هر پروردگاري تو أي محمد أي إيمان دار بالا دست بسر بباوران دا بسوز و مهربانی شب ایمان داران و اینه لتنزیل رب العالمین براستی ام قرآن للاین پروردگاری هم جهانکان و روانک راوا نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین جبرائیل امین فرشته وحید دای بزاندوا با سر دلی تو ای محمد تا بچی تر ریزی و کسانوا که خلچی بیدار دکنو لخوی غفلت دایان دسل چینن بلسان عربی مبین بزمانی عربی رون و آشکرا یا خود بزمانی چی پارا و شیرین و رون و اینه لفی زبر الاولین بگمان حوالی راستی و درستی ام قرآن لکتب پیش وکان دا باز کراوا أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَيَا لَوَدَا بَلْقَوْ نِشَانًا نَبُو بُو أَوْ خَلْكَا كَزَانَا كَانِ النَّوَي إِسْرَائِيلَ دَرْبَارِي پِيغَمْبَرُو قُرْآنَ قَلَيْشَدْ دَزَانًا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين خو اگر قرآن من دا بزان دايا بو سر کساني چي ترجگل لعربكان بشيان خوين دايا بسريان دا هر باوريان پينا دا كرت كذلك سلكناه في قلوب المجرمين هر آبو شوية بردوام كار كردي قرآن لدلي تاوان باران دا جي جير دكين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم كهربا وريان بينابيت حتى سزايكي بأيش وآزار دبينن فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ككتوب ريخيان دقريتو أوان هزبا نزيقبون ويناكن فيقول هل نحن منظرون أو كاتهاوار دكنو دلين آيا إيتر مولتمان ددريت آیا ایتر زاریشی تر فرصت من ددریته؟ أفبعذابنا يستعجلون آیا اوان پلیان زوس زای ایم یخیان بگریت؟ أفرأيت إن متعناهم سنين باشا آیا اگر سالها مولتیان بدینو جیانی دنیا بخوشی ببن سر باور دهینن؟ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون پاشان اگر او هرشو سزایی کلوان کراوه هات دیو پیش هات دتوانن چی بکن؟ ما اغنا عنهم ما كانوا يمتعون او سایی تر او رابواردنی دنیایان هیچ فریایان ناکویتو بیسود دبیت وما اهلکنا من قریت الا لها منذرون اما هر شارو شاروز که یک من کاول کرد بید ببی پیغمبرو بیدار خروان نبوه ذکرا و ما کننا ظالمین تا دابسلا چینو بیر بکنوا بیگو من هر جیز اما ستمکار نبوینو نابین و ما تنزلت به الشیاطین و ما ينبغی لهم و ما يستطيعون دل نیابن که آیتکانی ام قرآن و نبید لرگی شیطان کان و روان کرابید شتیوا بوان ناکریتو هر جیز ناتوانن بکاری وا هستن انهم عن السمع لمعزولون بگمان او شیطانانا لبستنی وحی و فرمانکانی خدا کرا دگین درید بفرشتکان دورو برکنارن فلا تدعو مع الله الها آخر فتكون من المعذبین کواتا ای ایمان دار لگل خوادا هانا و هاوار بو بناو خدای چی تر مبا چون که بهوی اووا توش لسزا دراوان دبید و انذر عشیرتک الاقربین ای محمد سرتا عشرتو تایفو کسو کاری نزیکت بیدار بکروو بترسینا و اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین بالی بزیو مهربانی خود نوی بکبو او ایمان دارانی کشویند کوتون فا این عصوک فقل اینی بری ام مما تعملون اگر خدا ناسان یا خیبونو سر پیچیان کرد او پیان بله کبراسی من بریم لهمو او کارو کردوانی کدی کن و توکل علی العزیز الرحیم ای محمد پشت بخدای بالا دستو مهربان ببستا الذي يراك حين تقوم او ذاتي كدت بينيت كاتيك هل دستيد لشوغار داو دي پرستيد وتقلبك في الساجدين او ذاتت تو دبينيت كتون للريزي سجد بران دا هلسو كود دكي إنه هو السميع العليم براستي او خداي الزات يشي بيسرو زانايا بغفتارو نيتان هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ آيا بيتان بلم كشيطان كان دادا بزن السرچه؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون دادا بزن السر همو كسيچي بختان تيو تاوان بارو گناهكار شیطان کان جوی هل دخن بو حوالی آسمانو زور بشیان دروزنن و الشعراء یتبعهم الغاوون سرگردانو سرلیشی و وکانیش شوینی شاعران دکون الم تر انهم فی کل وادی یهیمون آیا نبینید که اوان لهمو دولیک دا سر حل ددنو لهمو اشتیک ددوین؟ و انهم یقولون ما لا یفعلون براستی اوان اشتیک دلینو بکردوان نایکن کردارو گفتاریان دور لیکوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون جگل لوانیان که باوریان هینا وو کرده و چاک کانیان انجام ده وو یادی خدایان زور کرده بو توانه یهی که هیانا پشتیوانیان کرده لو ایماندارانی که استمیان لیکره و سر انجام اوانی استمیان کرده دزانن که بچون تیک شکاوی یک دگره نوا بولای خداو چون جیر و جور دبنو تیاده چند